إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب بيع رباع مكة، خدناها فأما ولا يجوز بيع الخمر والميتة، بيع أرض الشام خدناها ماشي. فصل: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. هذه الفصول التي سيذكرها المؤلف تدور بين دليلين أو أصلين. الأصل الأولاني الأدلة الأحاديث، فهو يأتي بالحديث، طريقة المؤلف يأتي بالحديث المنصوص على تحريم الشيء، لأن الأصل في البيع الحل، أنه يحل بيع الأشياء إلا ما ورد النص بتحريمه، فيذكر أولا ما ورد النص بالتحريم، ثم بعد ذلك يفرع على المعنى ما يلتحق بهذا النص. فذكر أن البيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أربع أنواع من البيوعات محرمة، وكل واحدة منها تحتوي على علة تحرم مثيلتها، لأن الشرع جاء بالمثائل ولم يأتي بالنصوص الظاهرة، إنما جاء بالعلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله، يعني الله والرسول، حرم بيع الخمر لأنها مسكرة، يبقى كل مسكر لا يجوز بيعه. طيب، هل الخمرة قليلها مسكر وكثيرها مسكر؟ لا، كثيرها مسكر، أما باتفاق العلماء على أن قطرة الخمر لا تسكر، واحد حط قطرة خمر مش هيسكر، ومع ذلك يحرم بيعها ويحرم تناولها ويحد من شربها هذه القطرة، مع أنها مش مذكرة. دليل ذلك على أن كل الخمر قليله وكثيره يحرم بيعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حرم كثيره فقليله حرم، لأنه يؤدي إلى السكر. يبقى كل ما هو مسكر يحرم بيعه. في دلوقتي بعض البهارات كثيرها مسكر، توضع على بعض الأكلات وخصوصا في الهند المشهورة بالبهارات، ولكن كثيرها مسكر، فاختلف العلماء في تحريمها، زي جوزة الطيب. جوزة الطيب الأئمة الأربعة على أنها يحرم بيعها. ليه؟ لأنها مسكرة. احنا كنا واخدينها في الدراسة في الكلية أنها مسكرة، تسكر، يعني لو أخذ منها واحد كميات كبيرة يصل إلى حالة الإسكار، فحرموا قليلها بناء على هذا الكلام. فكل مسكر مهما يكن قليله فيحرم بيعه. وكذلك الميتة، العلة فيها أن كل ميتة طبعا لضررها، العلة لضررها، يبقى الخمر العلة فيها هو الإسكار، الميتة الضرر الطبي الواقع على أكل هذه الميتة. الميتة خدنا في الفصل اللي فات اللي قبل كتاب البيوع تحديد تعريف الميتة، اللي هو ما لم يذبح على الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية أن يذبح الودجين والحنجرة أو المرمي، ده ثلاث حاجات لازم يتذبح: الودجين اللي هم العرقين اللي صاعدين للمخ، والحنجرة أو المرمي على حسب ما يقطع منه. اتقطع الثلاثة دول أو الأربعة ده يبقى ذبح صحيح، وهذه لا تسمى ميتة. اختل شرط من الشروط ديت طبعا بإخلاف الشرط ان هو يبقى مسلم او من اهل الكتاب، والتسمية على الراجح ان الساهي تصح ذبيحة، فلا تسمى ميتة، في هذه الحالة يجوز بيعها، خلافها يحرم بيعها لما فيها من الضرر. والان في ابحاث طبية كبيرة في ان فعلا في فرق بين المذبوح وغير المذبوح في ترصيب الدم في اللحوم مما يؤدي إلى الضرر على الآكل. الخنزير محرم لأنه خبيث ولأنه فيه ضرر، أكله فيه ضرر وأنه خبيث، خبيث لحمه خبيث ويورث الطباع الخبيثة. والأصنام محرم لأنها من الأصنام، كل صنم بيعه محرم. الحديث هنا لم يفرق بين الأصنام التي تتخذ للزينة وبين الأصنام التي تعبد، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش والأصنام المعبودة، كل صنم يحرم بيعه حتى لو إن ده قطعة ديكور في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام، ده الصنم هو كل تمثال، ده صنم سواء عبد أو لم يعبد. فهذه الأربع منصوص عليها في حديث متفق عليه. هنا بيفرع بقى ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، دي بقى الحاجات اللي مردش بها نص حديث، إنما هو الفقيه استخرج من الأدلة المنصوصة شوية معلومات يستطيع من خلالها وضع قواعد في تعريف ما يباح بيعه وما لا يباح بيعه. هنا بيقول لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، دي برضو قاعدة، كل ما ليس فيه نفع لا يجوز بيعه. بيقول هنا كالحشرات، واحد بيبيع حشرات ليس فيها منفعة، في حشرات فيها منفعة، بعض الحشرات بتوضع إذا كان نحل، هو ذكر قبل كده النحل يجوز بيعه، إنما هذه الحشرات التي ليس فيها منفعة. يبقى هنا كلمة كالحشرات مش عموم الحشرات، الحشرات التي ليس فيها نفع. فرضنا أن احنا اكتشفوا اكتشاف طبي بأن حشرة معينة إذا وضعت على جرح المريض تماثل للشفاء سريعا، فبدأ الأطباء يكثروها ويبيعوها للمرضى على أنه علاج، وبعد كده طلعوا المادة اللي فيها وصنعوها في المعامل وباعوها كأنه دواء، ده جائز؟ نعم يجوز. طب ما بيقول لك بيع الحشرات بس هذه الحشرات فيها نفع، أما الحشرات التي لا فيها ليس فيها نفع كالذباب لا يجوز بيعها. وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، سباع البهائم زي الغراب والبهائم السبيعية اللي هي تفترس وليس فيها نفع، حتى هنا بيقول لا يصاد بها، كأن هو النفع الوحيد لسباع البهائم والطيور والصيد إن هو يصطاد زي الفهد وكده. وما لا يؤكل من الطير برضو لا يباح بيعه. طيب ما لا يؤكل من الطير ولكنه صيود كالنسر والصقر أو البازي أو غيره يجوز لأنه فيه نفع. ولا بيضه لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير. يبقى كل اللي فات الجملة اللي فاتت دي كلها مبنية على العلة من الخنزير، وإحنا قلنا العلة من الخنزير خبثه وليس فيه نفع وضرره، هو خد علة واحدة اللي هو ليس فيه نفع واستدل عليها كده. كذلك ممكن يقول فأشبهت الأصنام ليس فيها نفع، ماذا يستفيد الإنسان بوجود صنم أو تمثال أو الميتة؟ ولا يجوز بيع الحر، ممكن ينتفع به بعد دبقه، بس بيقال إن الخنزير ليس له جلد. ما أعرفش، أنا قرأت معلومة إن الخنزير ليس له جلد، هو شعره على لحمته على طول. الأثار النفع اللي فيها قيمتها، النفع اللي فيها قيمتها، يعني لو كانت ذهب أو لا، التماثيل النفع اللي في التمثال مهضور، مهضور يعني لا يجوز بيعه كتمثال، يسيحه ويبيعه كذهب. لو حجر لا ما ينفعش، عمر بن الخطاب لما وجد صنم من حجر ينتفع به الحجر، قال اقطعوا رأسه حتى يصير كالشجرة، فهو يقطع رأسه حتى لو ليس فيه نفع قطع رأسه، هو ما هو عايز الشرع مش عايز المال، يقطع رأسه حتى يصير كالشجرة ويبيعه لو كان فيه نفع، لو كان من الأحجار النادرة مثلا كده، إنما كصنم يبيعه كصنم طبعا بتفرق معاه مليارات أو على الأقل ملايين، ولكن الحرام لا ينتفع به ولا يدور. ولا يجوز بيع الحر، الحر اللي هو الإنسان الحر، كان زمان بيبيعوا الناس، واحد لقى واحد خده زي سيدنا يوسف خده وباعه، لا يجوز بيع الحر الإنسان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. أكل ثمنه يعني أخذ ثمنه، سمى بالأكل، سمى الثمن أكل عين فلوس، أكل لأنه يراد به الأكل. أكثر الناس عايز المال يأكلون أموال الناس بالباطل، مع أن الأموال ما بتتاكلش، إنما بيشتري بها حاجة تتاكل، فسمى الغرض منها باسمها، يأكلون أموال الناس بالباطل. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها، لأنها غير مملوكة أشبهت الحر. غير مملوك الشرع وضح لنا فيه ثلاث حاجات غير مملوكة، ثلاث أشياء غير مملوكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في النار والكلأ والمال. النار الكلأ اللي هو العشب، الأعشاب اللي بتطلع طبيعي، والمال ثلاثة الناس شركاء فيهم. شركاء فيهم بمعنى إن كل الناس لهم حق فيهم، لا يصح الإنسان أن يستحوذ عليهم دون الآخرين. فهنا بيقول لا يجوز بيع ما ليس بمملوك، اللي هو ثلاث حاجات دول، كالمباحات، المباحات اللي الحشائش قبل حيازتها. شوف هنا فرق بين الحيازة، جزاه الله خير، قبل الحيازة وبعدها. لأن قبل الحيازة فالناس شركاء فيها، بعد الحيازة انت لك. مثال: في ماء في النهر، ده قبل الحيازة ولا لا؟ قبل الحيازة محدش يحوزه، فيبقى الناس كلها شركاء فيه. فأخذت جركن ونزلت النهر، مليت منه، حزته، أصبح ملكي. يبقى هنا لا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل الحيازة، لأنه بدأ بعد ما ملكي يجوز بيع. طيب الناس اللي بتبيع ماء زمزم في الحرم قبل الحيازة ولا بعدها؟ بعد الحيازة، هو حازه ونزل البئر وعباه، ومع ذلك يبيع برخص الثمن. فهذا النوع من البيع جائز، لأنه في الحقيقة لا يبيع الماء، إنما يبيع المنفعة التي وفرها عليك في مقابل الإتيان بالماء. يعني بدل ما أنت تروح وتجيب الماء، هو وفر عليك المشوار ده، كأنك أنت وديته 5 ريال وقلت له روح هات الماء. فهو في الحقيقة ما يبيعش مية، فيجوز هذه البيع، هذا البيع في هذا هذه الصورة، لأنها غير مملوكة، محدش يقدر يمتلكها. بعض الناس خد هذا الحديث وقال إن الإسلام اشتراكي، وإن الأصل في الاقتصاد الإسلامي هو الاشتراكية. طبعا ده تعصب للاشتراكية. هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، يبقى شركاء في كل حاجة، شركاء في الأملاك وشركاء في الوطن وشركاء في كل، يعني اللي يشتري حاجة زي الإقطاعين كده خلاص، لا هناخد قسم منه والباقي للبلد. فهو لا، مش اشتراكي. النظام الاقتصاد الإسلامي اسمه نظام إسلامي، لا اشتراكي ولا رأس مالي. ما نقدرش ان احنا فيه من الرأس مالية وفيه من الاشتراكية، لان الشرع جاء في الضرورات الخمسة بحفظ الحقوق وحفظ الأموال، انما الاشتراكية فيها يدار بعض الأموال، والرأس مالية فيها الجشع وأخذ بعض الأموال. فالإسلام وسط، لا اشتراكي ولا رأس مال. وما ينفعش ان احنا نجيب اسماء لها قواعد حديثة ونقول الاسلام ان هو لازم يخش تحت القواعد دي. يعني مثلا زي السياسة المعاصرة، الاسلام ما هوش السياسة الاسلامية بس، سياسة شرعية، لا هي سياسة ديمقراطية ولا غير ديمقراطية، لا نظام سياسي خاص بالاسلام. مش ما ينفعش ان انا اخده احطه تحت نظام سياسي حديث، لان نظام السياسي الحديث ده انشاء حديث، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ الأحاديث أشياء تغيرت معانيها بعد كده. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب ده لفظ تغير مع معناه بعد كده. ما ينفعش إن أنا أجيب الحديث ده وأقول حكمه على المصطلح الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ما كانش هذا المصطلح في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصطلح حديث. يعني الوجوب جه بعد الإمام الشافعي في القرن، الإمام الشافعي مات 204 في القرن الثالث تقريبا، أوائل القرن الثالث، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة. ومع ذلك لا أستطيع أن أتحاكم إلى ألفاظ الشافعي في وضع أصول الفقه. وهكذا، ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس. السرجين اللي هو زبل الحيوانات لا يجوز بيعه إن كان نجسا، لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميت. هنا نمسك نقطة نقطة، لا يجوز بيع الدم. ليه؟ لأنه مجمع على تحريمه ومجمع على نجاسته. الدم فيه إجماع، دم المسفوح فيه إجماع على نجاسته، أجمع أهل العلم على نجاسة الدم. وكذلك يحرم بيع الدم، لأنه محرم، محرم التناول، يحرم على الإنسان هو يشرب دم. طيب لو واحد راح بنك الدم واشترى دم يجوز؟ هنقول حاجة من الاثنين، يا إما اشترى دم، اشتراه كيس الدم، ولا اشترى المنفعة التي استخلص بها هذا الدم. الدم ده عشان هو يصله، عايز مريض، المريض هياخد دمه، هنعمله تحاليل عشان ينقي الدم، والتحاليل دي لها مبالغ كبيرة. هو كيس الدم ده بيتباع بنصف نصف المبالغ أو ربع المبالغ. فإذا في الحقيقة هو ليس ثمن للدم، إنما هو ثمن المنفعة في الدم. طب لو فرضنا أنه ثمن الدم فعلا، هيباح للضرورة، لأن الضرورات هنا في حفظ في حفظ النفس أولى. الضرورات تبيح المحظورات. إنسان عمل حادثة ومحتاج دم ويقول لا مش هتاخد دم إلا بفلوس، والدم ده متوفر، يجوز له دفع هذا المال وأخذه، ويحرم على الأخذ هذا المال. طيب التبرع بالأعضاء زيها زي التبرع بالدم؟ لا، التبرع بالدم متجدد، يعني لا يحدث ضرر للمتبرع. طيب يبقى إذن التبرع بالأعضاء بناء على الضرر، بناء على الضرر وعدم البيع. احنا بنقول تبرع بالأعضاء مش بيع الأعضاء. تبرع بالعضو بشرط إن هو لا يأخذ عليه مال، ثاني شرط إن هو لا يتضرر بتركه، لا يتضرر، ما بقاش في ضرر زي الدم كده. يعني الإجماع على أن نقل الدم جائز، إن الواحد خد دم واحد ده جائز. طب جائز ليه؟ لأنه ليس فيه ضرر، بل العكس فيه منفعة للبدن، تنشيط المناعة وتنشيط بعض الغدد في إفراز الدم ده واستخلاص الدم ده. حتى ساعات بيستعملوه في الفصد، الفصد زي الحجامة كده، واحد مريض فبيعملوا فصد في العرق، يفتحوا العرق كده عشان ينزل الدم اللي فيه الفاسد، فده أحيانا بيستعملوه في العلاج. فده معنى كده انه في منفعة. يبقى إذا التبرع بالأعضاء لو كان مجانا ومفهوش ضرر جائز. طب لو كان بفلوس هيحرم إلا في حالة الضرورة، بفلوس ومفهوش ضرر، فلوس ومفهوش ضرر، زي الكلية مثلا، واحد هيبيع كليته يحرم عليه بيعها لأنه لا يملكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال على أحد الناس يعني جاء يوم القيامة وكان بيحارب فأكلمته الجراح فقطع يده، يد نفسه انتحر حتى مات، فجاء يوم القيامة ويده مضمومة تركها الله عز وجل، فقال الله عز وجل لا نصلح ما أفسدت من نفسك، لا نصلح ما أفسدت من نفسك. خذ العلماء منها أنه لا يجوز للإنسان أن يتضرر، أن يفعل فعل مضر بنفسه زي الانتحار أو قتل أو قطع عضو ما يمتلكوش. فمن أجل ذلك لا يجوز التبرع لو كان فيه عضو فيه ضرر عليه. تاني حاجة لا يجوز أخذ المال عليه. طب فرضنا هو أخذ المال، في بقى يجوز أخذ هذا العضو استنقاذا لحياته؟ خلاص بيقولنا في كلية زيادة في بنك كلى، بنك كلاوي، تروح يعمل لك فحوصات تشوف لك الكلية اللي مناسبة ليك مقاس كام ويحطها لك بكام بكذا. طيب ينفع اخدها ببلاش؟ ما ينفعش بيع هذه الاعضاء؟ يقول لك في امريكا الكلام لازم الشراء، وحياه الانسان تتوقف على شرائها، يجوز له دفع الضرر بالمال. ده بيع الدم. الدم نفس الكلام، ما ينفعش انه يروح يقول اتبرع بكيس دم مقابل فلوس. لا لا ما ينفعش كده يبيع دم نفسه، ما ينفعش، لانه ايضا لا يمتلكه. ولا السرجين النجس، السرجين اللي هو زبل الحيوانات النجس، يبقى في فرق بين الزبل النجس وغير النجس. التفريق بايه؟ يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه. الحيوان المأكول اللحم زبله طاهر على قول جمهور اهل العلم عدا الشافعيه، وغير مأكول اللحم زبله نجس. والخلاف في الهره وما يقاس على الهره من الطائفين والطوافات. يقول هنا ولا السرجين النجس لانه مجمع على نجاسته وتحريمه اشبه الميت. ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. في حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. شحوم الميتة الدهون أو الزيوت المستخرجة من الميتة يحرم استعمالها ويحرم بيعها ويحرم شرابها. طيب في أحيانا بعض الزيوت النافعة طبيا ولا تخرج إلا من ميتة، يبقى هنا كلام شحم الميتة فيما لا نفع فيه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في نفعه ده بيدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فيها نفع. قال لا هو حرام لا يجوز بيعها. طيب يبقى حتى لو كان فيها نفع لا يجوز بيعها فيها لأنها إيه من شحوم الميت. طب فرضنا صورتها تغيرت وأصبحت هي أصلها من مادة من مادة شحوم الميتة وتغيرت في صورة أخرى تغيرات طبية زي زيت المنك. منك ده حيوان لا غير مأكول اللحم بيستخرج منه زيوت مفيدة للشعر. مش المنك اللي هو لا لا لا حيوان غير مأكول زيت المنك زيت الخنزير أو اللي بنكرياس الخنزير بياخدوا منه انسولين ويعملوا له خلطه كده وبيعملوا له مكسسارت ده خنزير اللي هو اللي بيدافع في الصيدليات. او قاعده عامه جيلاتين مثلا كل ده اصله ميتة او محرم وتغيرت في صوره معمليه واصبح الان يباع في هذه الصوره الموجوده. ده وقع الخلاف فيها بين اهل العلم هل هذه التغيرات الكيميائية التي وردت عليها تغيرها من صورة نجسة إلى صورة طاهرة اللي بيسموها بمسألة الاستحالة. هل الاستحالة طاهرة؟ مسألة قديمة الفقهاء كانوا يتكلموا فيها. الاستحالة الاستحالة معناها تحول الصورة النجسة بفعل إلى صورة أخرى لم يرد فيها النجاسة. جبت الزبل اللي هو النجس ده وحرقته طلعت في النهاية رماد. الرماد ده لم يأتي نص فيه هو دلوقتي أصل الإباحة الطاهر. الفقهاء في منهم بيحرموها ومنهم بيجوزوها. شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومذهب الإمام حنيف عنها تطهر الاستحالة تطهر. فيفتح لنا باب كبير بأن كل المستحضرات الصيدلانية التي كان أصلها نجس ثم بعد ذلك وردت عليها تحولات تحولات معملية غيرت صورتها فأصبحت طاهرة. وما نجس من الأدهان كالزيت هنا بقى نجس غير نجس. نعم لا اللي داخل فيه دهن الخنزير ده لو ما تغيرش يبقى لسه نجس. هم غالبا في البسكويت والحاجات دي يحطوا دهن الخنزير زي ما هو ما تغيرش عن صورته. هو اختلط بالعجين زي الشوكولاتات وحاجات زي كده. خلاف الصابون الكلام ده الصابون بيخش في فرن حراري بيغير صورته. وما نجس من الادهان كالزيت هنا كلمه نجس من الادهان يعني الادهان اللي هي الزيوت او كل ماده دهن زي السمن والزيت وغيره. نجس بمعنى طرأ عليها النجاسة. كلمة نجس بمعنى طرأ عليها النجاسة. يبقى هو فرق بين الزيوت النجسة والزيوت المتنجسة. يعني أنا عندي زيت أكل وقع فيه نجاسة ينفع أبيع ولا لا؟ هنا بيقول ظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميت ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلم. يجيب واحد نصراني ما عندوش الحاجات دي نجسة يعني النصارى أو الدين النصراني والدين اليهودي وأكثر شيء نصراني متفسخ من الأحكام يعني احكام النجاسه عنده مش واضحه، ما عندهمش استنجاء، اشياء كثيره عندهم ما هيش واضحه في النجاسه ولا لا، غير التوراه، غير الاعتقاد الاصلي عندهم، لان الاعتقاد الاصلي عندهم ان الاحكام هذه الاحكام غير مختصه بجمهور النصارى، انما المتعبد بها الايه الرهابين، هم لا يبالون بهذه الاشياء. لو كان عندهم هذه الاشياء غير محرمه يباح لنا ان احنا نبيعهم. يعني انت لو جيت لواحد نصراني تقول الحاجات دي حرام ولا حلال، هيقول الحرام والحلال على اساس ايه؟ اساس واحد فقط، هو مضر ولا مش مضر بس، انما ما عندوش قواعد يبني عليها. هيجيب القواعد من ايه؟ عيسى ابن مريم لم يذكر لهم قواعد التحليل والبدائل ومشي على التوراه. طيب التوراه النجاسه عنده في التوراه، النجاسه في التوراه شديده جدا، كان على بني اسرائيل اسر واغلال، اذا وقعت النجاسه على ثوب احدهم لا يغسلها الماء، لا يطهرها الماء، انما لابد ان تقرض بالمقاريض، كان ده في شريعتهم. واحد نقطه ظل وقعت على ملابسه احنا بنغسلها بالميه، هم ما عندهمش الكلام ده، هم لازم تقطعها بالايه بالمقص، مش هينفع تطهر. فربنا خفف علينا الاحكام وخليها تطهر بالماء، ده من الاسر والاغلال اللي كانت على بني اسرائيل. فيباع للكافر، يباع للكافر ما دام هي مش حرام عنده يباع، ولكن المذهب الامام ابو حنيفه قال تغسل وتنقى وتباع. اجيب الزيت واغسله، اغسله يعني انظفه من النجاسه باي طريقه، ممكن بالفلتره لو كان نجاسه تفلتر، او بغسل الزيت عن طريق ان الماء يطفو على الزيت ويحمل معه النجاسه، وانا من تحت كده بحنفيه افتح ينزل لي الزيت الطاهر ويبقى النجاسه فوق في الماء اتركها. ده معنى غسل النجاسه عند الامام ابو حنيفه. مساله بيع الشيء النجس ده لكافر هيقاس عليها بيع المحرمات؟ لا، بيع الخمر لا. هو بعض المفتين بدون ذكر اسامي قال كده، لا لان الخمر محرم عنده، الخمر عشان محرم عنده. وفي جواز الاستصباح بها روايتين، الاستصباح بها اللي هي الزيت النجس خدته استصبح احطه في المصباح عشان يهيد، جوازه فيها روايتين، احداهما لا يجوز لقول الجمهور لانه دهن النجس اشبه شحم الميت، والثاني يجوز، ده اللي نصرها ابن قدامه في المغني وده الراجح. جبت انا زيت نجس وحطيته في مصباح وشغلت المصباح، هو بيقولوا لا يجوز. ليه؟ لان بيقولوا المصباح ده هيطلع دخان، الدخان ده هيترسب على سطح، السطح هيتنجس بالدخان، على اساس ان الاستحاله عندهم مش مطهره، والراجح ان الاستحاله مطهره، تحول الدخان ده طاهر، انه اتى من شيء نجس وتحول في صوره اخرى بقى طاهر، فالراجح انه يجوز. ده كلام ابن قدامه لانه امكن الانتفاع بها من غير ضرر، اشبه الانتفاع بالجلد اليابس، اليابس اللي هو الجلد الذي لم يدبغ ويبس، نجس ولا لا؟ نجس ده ميتة بس يبس، يعني نجاسته بقت جواه محبوسة جواه مش هتنفع تطلع، لأن النجاسة رطبة ونجسة، الرطبة تنتقل فحرموا استعمالها عشان الانتقال ده يؤدي إلى انتشار النجاسة. أما النشفة اليابسة يقول يجوز الانتفاع بها بشرط أنها لا تنتقل النجاسة منها، بيقيس على كده يعني. قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها، والراجح ان هو يجوز. بينما انا استخدمتها في الصوره النجسه اصلا يعني، وده نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو استخدام الشيء في نفس ما تحولش لسه، الكلام ده لو هو تحول استخدم الشيء المحول وهي دي بقى استحاله، اما هنا هيستصبح بنفس الزيت النجس. ماشي، بس فيه نفع، ما احنا قلنا ان الحديث اهدر المنفعه. ماشي، هو حرام هنا، حرام بيعها، حرام بيعه، انما الانتفاع به. وعلى فكره شيخ الاسلام تيميه هيقول يجوز بيع النجاسه المنتفع بها، وبيؤول الحديث ان الحرمه هنا حرمه التلبس بالنجاسه، وفيها تاويلات تانية هو اذكرها لما نيجي في وقتها. قال القاضي ولا تطهر بالغسل لانه لا يتاتى فيها العصر، هو الزيوت بقى بتتغسل ولا لا؟ القاضي ابو يعلى قال لا ما تتغسلش، مش هينفع نغسلها، لان الغسل عايز عصر، لان النجاسه تخللت اجزاء الزيت. ويتخرج انها تطهر بصبها في ماء كثير ثم يترك حتى تطفو فتؤخذ. والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه، بدليل الخشب والأحجار المتنجسة ما بتطهرش بالعصر، إنما الأحجار بتطهر بالغسل ويترك حتى ينشف. اختار أبو الخطاب ده الراجح. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا يطهر وجها واحدا. الخل واللبن لو تنجس يقول لا يترمى بقى. ليه؟ لأن الخل واللبن لا يغسل لأنه يمتزج بالماء. الزيت لا يمتزج بالماء فممكن يغسله، يعني هصب عليه المية والزيت برضو هيبقى ايه ماسك بعض. إنما اللبن هغسله ازاي؟ لبن ونزل فيه نجاسة مش هينفع يتغسل لأنه مختلط بالماء، مختلط يمتزج بالماء. كلما هصب عليه الماء كلما النجاسة تكتر. لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى ابن مسعود أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليهما. ولا جرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. هنا بيع الكلب في خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا لا يجوز البيع مطلقا، لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء بقى كلب متعلم أو غير متعلم. ومال بعض الحنابلة المتأخرين إلى جواز بيع كلب الصيد، وفي هنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. في رواية تانية في الترمذي حديث صحيحة إلا كلب معلم، يبقى النهي عن ثمن الكلب غير المعلم. الحنابلة ما خدوش بيها، قالوا لا الزيادة دي شاذة مش هناخد بيها، هناخد بأصل الكلام والراجح إن الزيادة صحيحة وهي استثناء، يجوز بيع الكلب المعلم. هنا الأحاديث كلها متفق عليها وذكرها. ولا غرم على قاتله، واحد لقى كلب في الشارع قتله مش هيدفع فلوسه، ملوش تمن. إنما أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. لو في كلب يباح اقتناؤه زي كلب الصيد أو الكلب المعلم ده يباح اقتناؤه عند في المذهب ولا يباح بيعه وشراء. والراجح إن ما يباح اقتناؤه يباح بيعه وشراء. كلب بوليسي، تعرف الكلاب دلوقتي بتبقى مدربة تدريب عالي لدرجة إنها ممكن يستعمل في الأعمال الشرطية الأمنية، في المخدرات والقنابل والحرامية واستكشاف أماكن معينة. ده بتبقى كلاب لها أكل معين ولها حياة معينة، ما بتختلطش بالبشر علشان تحافظ على صحتها، وبتاكل أكل معين وتتدرب تدريب معين وهكذا، وبيتكلف عليها فلوس كتير جدا ولا تباع إلا لجهاز أمني. حكم هذه الأشياء إيه؟ لو قلنا زي كلام الحنابلة إنه ما ينفعش، هيحصل في ضرر كبير جدا في الأجهزة الأمنية. ده في حاجات أحيانا ما بتكتشفش تحت الأرض إلا بالكلب، بيبقى دافن تحت الأرض بمتر ولا حاجة، الكلب يقعد يشم لغاية ما يجيب. فهذه الأشياء بيبقى فيها ضرر كبير. فالراجح الكلب المعلم، ده مذهب الإمام مالك، الكلب المعلم يجوز بيعه ويجوز اقتناؤه ويجوز شراؤه. الكلب الجاهل اللي هو كلاب البلد اللي في الشارع اللي ما بيفهمش حاجه خالص، في الحاله دي لا يجوز بيعها لان ما فيهاش نفع. هاخد اعمل بيها ايه؟ اعذبه؟ اربطه بحبل والعيال تجري وراه في الشارع؟ حتى لو اتعلم الحراسه في الحاله دي يباح، لو اتعلم الحراسه ان هو يحرس مزرعه يحرس حاجه، لان الكلب من صفاته الطبيعيه ان هو عنده نشوه في الاحتفاظ بالملكيه المنطقه. يعني لو حد داخل غريب في المنطقه يطرد لغايه ما يطلع منها. فدي تستعملوها هذه الخاصيه في الحالات البوليسيه والحراسه. لو كلب غريب دخل ما بيقعدش يفضل يجري وراه مش هيطلعه، عنده كده نشوه في ان هو ما يحبش حد يخش منطقته. والكلاب عاملين لها مناطق زي السماطر كده، كل حته لها منطقه ما حدش يخش في المنطقه الاخرى. فلو دخل حد غريب في هذه المنطقه بيبدا يطرده، فاستعملوها في المنطقه في الحراسه. فلو تدرب يبقى دي صفه طبيعيه الحراسه، ولكن هو لابد ان يتعلم كيف يميز بين اللص وبين الغريب. ان هو يعرف ان واحد غريب ماشي في الشارع ولا لص. لو لص هيعرفه ويجيبه بطريقه تعليم معينه. يبقى الحراسه كلب الصيد ولا يباح اقتناء كلب الا الصيد او حفظ ماشي اللي هي الحراسه. طب الصيد برضه ليه تدريب خاص بطريقه معينه خدناها احنا المره اللي فاتت في الصيد والذبائح. ازاي الكلب يعرف ان هو يبقى متعلم الصيد بطريقه معينه وبيبقى ليه صفات معينه ان هو يعملها. لو كان كده يباح اقتناؤه، وما دام ابيح اقتناؤه يباح بيعه وشراءه او حفظ ماشي او حفظ لمر. ها بطل الكلام؟ لا يقتل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش، انما الضار منها يقتل. احيانا بعض الناس في المنشات الجديده بيجيب كلاب عشان يوفر على الحارس النوم بالليل، حارس ينام والكلب بس ده مؤذي لاهل المنطقه، الاطفال الصغيره بتروح. احنا كان عندنا كلب مستقصد اللي بيصلي الفجر، الناس قطعت رجلها من الجامع بسبب الكلب ده، تروح لجامع بعيد عشان خاطر الكلب ده بيفزعهم بالليل، وصاحبه مش شاطر سايبه، والكلب بقى معاه رايح يصلي كانه كلب نصراني، اللي رايح يصلي يجري وراه. الناس قطعت رجلها بصاحب الجامع، بيقول الناس ما تجيش الفجر ليه؟ اكتشف ان الكلب مرابط قدام المسجد، فاتصل بالشرطه جت قتلته يفزع الناس. ففي ضرر. واحيانا بيبقى كلاب حامله الامراض تجري ورا الاطفال وبتفزع الاطفال، فكان كده لا ده فيها ضرر تمنع. انما كلب الحراسه حاطط محطوط للحراسه ومتعلم يعني ايه حراسه، ما يجريش ورا اي حد، يبقى ده كلب ماشي. لما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قراط. يبقى ده عقاب، والعقاب دليل على الحرمه. اي حديث فيه عقاب دليل على انه حرام وممكن يصل للكبير على حسب نوع العقاب. هنا ينقص من اجر القراط، قيمه القراط قد ايه؟ قراط من الاجر يعني كميه كبيره من الاجر. قراط النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثال بالمساحه المربعه، المساحه مش حجر، القراط مساحه طول في عرض. فكان الحسنات بتاعته لو اتفردت هناخد قراط قراط كده، وكل يوم هنقطع من حسنات القراط، مقداره مجهول. ويجوز تربيه الجرو الصغير لذلك، يجوز تربيه الجرو الصغير لتدريبه، يجيب جرو اللي هو كلب صغير ويدربه لانه قصد به ما يباح فياخذ حكمه كالجحش الصغير، ولانه لو لم يقتنى غير المعلم لم يمكنه تعليم. هنتعلم الكلاب منين؟ لازم نجيب كلاب مش متعلمه عشان نعلمها. فبيقول يباح الكلاب الصغيره. ها العقوبه نقص من اجره كل يوم قراط، ان هو اقتنى كلب غير معلم. من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قراط. يعني هو مش واخده لا للحراسة ولا واخده للصيد، مربيه فوق السطح كده. ها معرفش، وتلاقي اللي ماشي في الشارع واحد بيهبها بيبص يدور هيلاقي فوق السطح مطلع راسه وقاعد يهبها مع الناس اللي ماشي في الشارع. طب انت واخده ليه؟ ايه السبب؟ هو بيحب الكلام. فهذا ينقص من اجره قرات. وغالبا اللي هو المولع بحب الكلاب غالبا مهمل في دينه، لان الكلب نجس. وهو انسان المفروض الواحد لما بيبقى بيحب الوضوء بيحب يصلي ما يحبش. اذا احنا في الشتاء الواحد بيحافظ على وضوءه بالعافيه عشان يصلي العشاء عشان ما يتوضاش تاني، فبالك بقى بملابسه الكلب، يطلع ياكله ويلحسه. كلب ودود الوف يعني، ما بي بي يعني ايه بيحب صاحبه بيجري عليه ويلحسه وكده، فصعب جدا يتحرز من نجاسته. فمن كثرة الملابسة بيبقى أهمل بقى في الصلاة، يقول لك أنا هصلي إزاي وهدومه نجسة وأشياء دي نجسة، فبيبقى قليل الدين. يعني ده أكثر من تاجر كلاب بقى، تاجر الكلاب ده بقى بيبقى مستوى عالي شوية. خلاص ده بياخد الكلاب يربيهم ويبيعهم للعيال اللي تمشي في الشارع علشان خاطر يبقى ماشي يجري وراه في الشارع. فإن نعم حماية. وأنا مستغرب دي الظاهرة بدأت تنتشر إن لازم كل واحد يبقى شاب ماشي وراء الكلب بتاعه. والكلب مفترس يعني كلب مش طبيعي. ذئب عبد الله بن بيقولي ده ذئب يا أبي يعني فإن اقتنى ده أنا مرة في لقيت في اسكندرية واحد رابط في العربية بتاعته نمر. والله عربية جيب ورابط فيها نمر. قلت ده تطور بقى من الكلاب طلعنا للنمور. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز. هو هنا بقى قال فرضنا واحد هو ما بيصيدش واشترى كلب الصيد ده عنده بقى. هل العبرة بالمنفعة اللي في كلب الصيد ولا العبرة بكلب الصيد نفسه؟ هنا بيقول لما كلب الصيد اتعلم أصبح نفسه مباح، يعني بالعلم انتقل من جنس الجنس تاني، من جنس الكلاب إلى جنس راقي شوية بسبب العلم. فبالك بالإنسان لما يتعلم. فهو بيقول هنا أصبح الكلب في ذاته يباح بيعه وشراؤه، يباح اقتناؤه عند الحنابلة وعند الملكية، يباح بيعه وشراؤه بسبب أنه خلاص انتقل من هذه المرحلة. حتى لو واحد مش عايزه للصيد يباح له اقتناؤه للحديث. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأن اقتناه لغير حاجة أشبه من اقتناه للمشية ولا مشية له لا يجوز. يبقى كده لو واحد عنده كلب حراسة ومتعلم للحراسة بس هو عنده بس مش عايزه للحراسة يدخل في الحديث ولا لا؟ يباح اقتناء، مش هينقص من أجره قراط لو كان الكلب للحراسة. لا يجوز بيع المعدوم. هنا بقى انتقل إلى قاعدة تانية. القواعد اللي فاتت كلها مبناها على إيه؟ هو ذكر اللي ليس فيه ضرر ليس فيه نفع، ذكر فيه ضرر زي الميتة والخنزير، ما لا نفع فيه كالأصنام، الخمر اللي هو فيه الإيه؟ فيها منافع ولكن بسبب الإسكار. وبعدين قص عليها بقى الحاجات النجسة والكلب وكده. نبدأ بقى في حالة جديدة، المعدوم. بيع المعدوم، المعدوم غير المجهول. الفرق بين المعدوم والمجهول أن المعدوم لا يوجد له عين، المجهول له عين مجهول. يعني الموبايل أنا حطيته في كيسة وقلت لك هبيعهولك، ده مجهول ولا معدوم؟ مجهول، لأنه في حقيقة بس الحقيقة ديت مجهولة مخفية. المعدوم إن مفيش موبايل أصلا وببيع لك موبايل في الذمة مواصفاته كذا، هو مش موجود، ده جائز. بس يدخل في بيع السلم، هناخده نوع تاني من أنواع البيوع. إنما هنا بيتكلم عن بيع المعدوم، حاجة مش موجودة فبيبيعها. لما رأى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر دي قاعدة شرعية كبيرة جدا يدخل فيها أبواب كبيرة جدا من البيوع المعاصرة. بيع الغرر من ضمن هذه القاعدة، تحريم طريقة التسويق الشبكي اللي قالت به تحريم دار الإفتاء المصري. دار الإفتاء المصري أصدرت فتوى بتحريم التسويق الشبكي اللي منتشر في كيونت ومنتشر في بعض طرق التسويق الشبكي، والمجمع الفقهي أيضا حرمها، حرم التسويق الشبكي لما فيه من غرر، من الداخل فيه داخل عشان التسويق مش عشان السلعة. والتسويق مجهول، مجهول ليه؟ لأنه ممكن أعرف أسوق وممكن ما أسوقش، واشترط السلعة على التسويق، فما كان بدفع فلوس في مقابل تسويق مجهول. ممكن أبقى شاطر وأجيب مع تحت 10 والعشرة يجيبوا 10، وممكن أعرف أطلع خايل ما أجيبش غير واحد وما أخشش، ده أمار. فدخل بقى فيها حاجات كتير جدا لا أعلم أحد من المجامع واللجان أبحها، كل المشايخ حرموها إلا بعض المشايخ يعني كده في الواحد، ولكن الفتاوى الجماعية من المجامع واللجان حرموا نوع التسويق الشبكي بسبب الغرر. وبيع المعدوم بيع غرر. بيع المعدوم ده حاجة تانية، التسويق الشبكي ما فيهوش بيع معدوم لأن السلعة بتبقى حقيقية. ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها. هنا بيضرب مثال بقى، واحد راح بستان برتقال وقال له أنا هشتري البرتقال اللي لسه ما طرحش، ده بيع مجهول ولا معدوم؟ معدوم لأنه لسه ما طرحش، ففي الحالة دي ده في غرر كبير لأنه ممكن ما يطرحش. هو ما اشتروش بالكيلو، ما قالش هشتري منك 100 كيلو، لا أنا هشتري ده هو كله قبل ما يطرح واشتراه ودفع فلوسه، ده لا يجوز. فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي له مادة. العد اللي هو الجاري، ماء بيجري في الأرض، ده معدوم ولا مجهول؟ مجهول. ولكن معدوم هو هنا كماء العيون والأبار، لأنه يبيع بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم. الحق بالمعدوم لأنه يتجدد بس هو في الحال معدوم، أنا بطلعه من تحت الأرض. طيب بيع، هضرب مثال واحد بس من بيوع المعاصرة، بيع الشقق، بيع الشقق على النماذج. أنا رحت واحد شاري، واحد عنده أرض وعامل نموذج مكت، انت هتاخد الدور الثالث، وانت هتاخد الرابع، وانت هتاخد الخامس، وانت هتاخد كذا. ده بيع مجهول ولا معدوم؟ معدوم، الشقة مش موجودة أصلا. طب بيقول لك يا عم الشيخ أنا ببيعه على النموذج أهو. أيوه بس هو مش هيشتري النموذج، أنت بتوريه له اللي هيشتريه، والشيء مجهول. يعني معنى كده ما ينفعش يبيعها؟ ينفع في حالة واحدة بس، إن هو يشتري الأرض، يكون له نصيب في الأرض، لأن في الحقيقة البيع تم على إيه؟ على سلعة اللي هي الأرض. يعني الأرض مثلا الأرض دي هيبقى فيها 20 فرد، كل واحد فيهم هيمتلك 1/20 من الأرض، له حق في بناء شقة، المقاول وكيل لهم في بناء الشقة، وهم هيعملوا تنظيم خاص بينهم في ترتيب الشقة، اللي هيدفع الأول هياخد الشقة اللي على الناصية، اللي هيدفع في الآخر هياخد، وهكذا. يعني طريقة معينة كده لتنظيم العمل. طيب هنا البيع ده بقى حكمه ايه؟ الناس اشترت سلعة اللي هي الأرض وموجودة ماهيش معدومة، فيجوز بيع الأرض لأن هي كده الأرض دي أصبحت ايه؟ سلعة موجودة، وتوكيل المقاول أو أيا كان في بناء الشقق المتفق عليها بأي تكلفة، ممكن ياخد زيادة ممكن ياخد نقص، بس يبقى مقاول ده وكيل لها. طيب فرضنا بقى تقريبا 90% من البيوعات دلوقتي بالطريقة دي، إن هو اتحاد ملاك بيشتري الأرض كان من ممكن من 10-15 سنة كان بيبيع له شقة بس، فصدرت فتاوى كثيرة بحرمة بيع هذه الشقق. فأنت تفرق بين الفتاوى القديمة والجديدة، لأن الفتاوى القديمة كان على واقع إن الشقق بتتباع بدون أرض، وبعد كده لما طلع القانون الجديد يقول لك لازم يمتلك جزء من الأرض. فكان قبل كده بيتباع الشقة، والعمارة دي لو اتهدت هم ما لهمش حاجة، الأرض ضاعت عليهم. ففي الحالة دي هو احنا عايزين سلعة تباع عشان ما يبقاش معدوم، سلعة تتداول نشتريها، السلعة اللي هي الأرض. يبقى هنا نوع من أنواع البيوع، البيع المعدوم، هذا النوع من البيع المقاولات. آخر حاجة، لا يجوز بيع ما لا يقدر على التسليم. طبعا بيع الغرر داخل فيه بيع المعدوم، وداخل فيه بيع المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. عارف اللي اشترى العتبة؟ زيها راح باع له الطيران، لا يقدر على تسليمه، فبيقول له انت عارف الطير اللي فوق ده؟ ابيعه لك. هو لا يقدر على تسليمه، يبقى الحرمة مش في بيع الطير، ممكن الطير نفسه مباح، انما الحرمة في عدم القدرة على التسليم، لان التسليم من لوازم البيع. طب انا اشتري خد فلوسك هات لي السلعة، هيجيبها ازاي؟ فبيضرب مثال قطاري في الهواء، السمك في الماء، السمك في الماء هيجيبه ازاي؟ طيب لو السمك في ماء محبوس قادر على التسليم، اهو جيت في مزرعة وقلت لك انا هشتري السمك اللي في الماء ده، طب هيقدره ازاي؟ في طريق، في مش فيه ما طريقة يصفيها لغاية ما يشوف السمك ويقدره بالعين. والعبد الآبق يعني في المزارع، ايوه ما هو يقدر على التسليم، هيموت في المزرعة ازاي؟ لا ما هو انا هشتري دلوقتي واخده وامشي، مش هسيبه، هروح اقدر لي السمك، صف الميه صفيتها خدته ومشيت كده، انا بعته. ممكن اخده انقله في ماء، يبقى عندي احواض ماء كبيره هاخده انقله في ماء برضه، يبقى في ماء. والعبد الآبق، الآبق اللي هو الهربان مش عارف اجيبه، والجمل الشارد، والفرس العائر. العائر معناها الذي انفلت من صاحبه، والمغصوب في يد الغاصب، واحد سرق حاجه وانا مش عارف اجيبها فبيحتهاله. لحديث أبو هريرة اللي هو بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقال قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ده أخرجه الإمام البيهقي وصحح سند وقفه موقوف، ولكنه فيه ضعف. ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، إن هو يمتلك أن يتصرف في السلعة، وهو هنا مش هيسلمها له، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. فإن باع طيرا له في برج مغلق زي الحمام مغلق الباب، أو سمكا له في بركة معدة للصيد زي المزارع، وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب، جاز بيعه لعدم الضرر فيه. برج حمام بيبيعه، طب ما الحمام هيطير في الهواء بس هيرجع تاني للبرج. السمك أنا شايفه في أحواض زجاجية، أقدر من خلال الأحواض الزجاجية أقدر قد إيه السمك، وإن اختل بعض ذلك لم يجز. يبقى العبرة فيها، العبرة فيها هو عدم القدرة على التسليم، ده السبب التحريم. وإن باع الآبق لقادر أو المغصوب لقاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك، وإلا فلا. يعني إيه باع الآبق لقادر عليه؟ العبد أبق هرب، بس لما هرب جه عندي، جه عندي فاتصلت بصاحبه قلت له إيه هتبيعه؟ قال له أبيعه لأن أنا قادر على أن أنا أحصله. أو المغصوب لقاصبه، واحد سرق زي العربات اللي بتسرق، سرق العربية قال له بحالي واشتراها بنص تمنها، فيصح البيع. بس طبعا احنا صح البيع بالرضا، لان شرط من شروط البيع الرضا مش لو ادراء. فان كان في رضا فعلا كان بيبيعها، يجوز له بيعها له او لقادر على اخذه منه جاز لذلك والا فلا. يجوز بيع ما تجهل صفته، دي المره الجايه اللي هو البيع المجهول. يبقى احنا بيع المعدوم ويدخل فيه صور كثيره، وبيع الاربع اصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم وما يقاس عليه. نقف هنا ونكمل المره الجايه ان شاء الله. قولي هذا وصلت الله لرسول الله.